ويشكل عقله وينظر في الادله. كان جمال الدين الافغاني وتلميذه مين؟ محمد عبده. الافغاني ارضاهم بالطبع، ارضاهم بالطبع، يليه محمد عبده. لكن رشيد رضا كان ثلاثيا على ما عنده من مآجر. خدوا بالكم يعني المساله الافغاني هذا لا نعرف عن عقيدته شيئا على الاطلاق، وفي كلام كثير جدا بيحوم حول تاريخ هذا الرجل، كلام مجموع كثير يحوم حول تاريخ جمال الدين الافغاني. يليه محمد عبده وكان خيرا منه، خيرا منه يعني بنخيره عنه فقط واضح، ولكنه كان رجلا متكلما فيلسوفا. ثم الثالث السيد رشيد رضا، وكان عالما بالسنه وبالكتاب وبالسنه، وكان سلفي العقيده، غير انه كانت عنده نزعه في رد بعض الاحاديث، ولكن كان يردها لا يردها كما يردها المعتزله، وانما يردها باصول سنيه. كان مخطئا في بعض الامور واخذت عليه مآخذ، ولكن هؤلاء العلماء الذين اخذوا عليه هذه المآخذ كالشيخ احمد شاكر والشيخ الالباني وغيرهم ما اخرجوا الرجل من السلفيه. خدوا بالكم من الكلام، اشد واحد تكلم في الشيخ رشيد رضا، اشد الناس الذين تكلموا في الشيخ رشيد رضا كان الشيخ مقبل ابن هادي الوديع رحمه الله، ولكن لم يسلم له، ولذلك نقده الشيخ الالباني رحمه الله. الشيخ الالباني نقد الشيخ مقبل في نقده الكامل، لان الشيخ مقبل كان عاوز يخلي التلاته زي بعض، الافغاني محمد عبده ورشيد رضا زي بعض، هذا بالطبع لا يسلم له، ولذلك نقده الشيخ الالباني رحمه الله. فالشيخ رشيد رضا كان عالما سلفيا هكذا قال اهل العلم الذين كانوا يعاصرونه ومدحوه واثنوا عليه، ولكن كان عنده بعض الخطأ، وقد نتعرض الى بيانها في وقت لاحق. وتكلموا واثنوا على تفسيره المنار ثناء عظيما الشيخ احمد شاكر والشيخ الالباني وغيره. نعود الى ما كنا بصدده من كلام الشيخ احمد شاكر، يقول: فاستيقظت العقول وثارت النفوس على التقليد، ونبغت العلماء من يذهب الى وجوب الاجتهاد، نبغت العلماء من يذهب الى وجوب الاجتهاد، وقد يكون اجتهادا مبتكرا، وقد يكون اجتهادا فيه خطا كثير، ولكنه خير من الجمود. شفت بيتكلم عن ايه؟ خير من الجمود، واجد ان شاء الله على الامه والدين. ايها الساده، اننا جميعا مسلمون. شوف بيتكلم مين؟ بيتكلم سدره القوانين، ومع ذلك بيقول لهم ايه؟ إننا جميعا مسلمون نحرص على ديننا ونزعم أننا لا نبغي به بدلا، ولكننا نخطئ فهم الدين ونظن أنه لا يتجاوز ما يقام فينا من شعائر العبادة وما يهتف به الوعاظ والخطباء في الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة. يعني كثير من الناس يظنون أن الدين عبادة والأخلاق اللي الخطباء بيتكلموا عنها على المنابر، ويخيل الى كثير منا انه لا شأن للدين بالمعاملات المدنية والحقوق الاجتماعية والعقوبات والتعذير، ولا صلة له بشؤون الحرب ولا بالسياسة الداخلية والخارجية، ولذلك يقولون لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. قال: كلا، ان الاسلام ليس على ما يظنون، لان هؤلاء اوتوا من ايه؟ من جهلهم، لا فهموا حقيقة الاسلام. قال: كلا، ان الاسلام ليس على ما يظنون، الإسلام دين وسياسة وتشريع وحكم وسلطان، وهو لا يرضى من المتبعين إلا أن يأخذوه كله ويخضعوا لجميع أحكامه، فمن أبى من الرضا ببعض أحكامه فقد أباه كله. اللي يأبى ويرضى بعض أحكام الله فقد أبى الشريعة كلها، لأنه كله من عند الله. فمن جاء على سؤال لا أنا مش عاوز ده وعاوز ده، لو فعل ذلك فعلا بالفعل لا، طب لو في مسلم بيسيب كثيرا من الاسلام لا يحفظ، لكن لو رفض يحفظ. واضح الفرق بين الاثنين؟ يعني هناك مسلم يشرب الخمر، هناك مسلم يزني، هناك مسلم يسرق، يبقى هذا المسلم لم ياخذ بالامر بالعزه في الاسلام، هناك مسلم لا يصوم، هناك مسلم لا يحج، ولكنه ما رفض الحج ولا رفض الصيام،